الحاجة والعشرون فيه بيان أن من أدب الإسلام أن لا يسافر أهله ليلا إلا لضرورة أو بعد إعلانه إياهم أو إذا كان غيابه لفترة بسيطة، وعليه أن يختار وقت المهام لرجوعه. وفي هذا الأدب أدب سكم ومصالح كثيرة، إنت هذا مجال بيانها. هذه بعض الفوائد المستقال طبعا بالنهار إذا كان زوجته ما في مانع، إذا كان أمه وغيره طبعا مستأذن. الحمد لله رب العالمين الأمور يتنسق على الأمور من يجب التبارك كثير حبه هذا شوف هذا يا شيخ هذا التنظر بالأرمار هذا يتمسكون على الإقامة هذا حرام هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.